تصريف الفعل يأكل في الماضي البسيط. ماضي سادة. المصطلح العربي: أنا أكلت، المقابل بالفارسية: خوردم. أنت أكلت، أنت أكلتي. خوردي. هو أكل. خورد. هي أكلت. خورد. أنتم أكلتم، أنتن أكلتن. خورديد. نحن أكلنا. خورديم. هم أكلوا، هن أكلنا. خورداند.